إذن هذه الجملة والله يعلم المسلم المصطفى فيها تحذير صح؟ فيها تحذير، فيها هذه الجملة فيها واحد وعد ووعيد، هذا أول فائدة فيه. وعد ووعيد، الوعد لأهل الخير من المفسد إلى المصلح، المصلح أن له أجر، والمفسد الثواب على العقاب. وأيضا فيها رفع العنة عنهم، لما؟ لأنه ما قال الله عز وجل الله يعلم إفسادكم وإصلاحكم، قال المفسد والمصلح. فإذا كانت نيتك صادقة فلا تتحرج وتقول قد أخطئ عليه، قد آكل من ماله، قد لترفع هذا الوسواس. فإذا كانت نيتك صادقة فالمقصود الله يعلم المفسد من المصلح. ولما بدأ بالمفسد قبل المصلح؟ قالوا هذا من باب احتياطة مال اليتيم والتحذير من التعدي عليه. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم. ما معنى لأعنتكم؟ في شاعي لا هي هذه الجملة يا شيخ والله يعلم، جملة يعني هي متعلقة بالمقام لا شك، يترتب عليه هذه دلالة الالتزام. والله يعلم ولو شاء الله لأعنتكم، ما معنى أعنتكم؟ لا أشق عليكم بأن منعكم أن تخالطوهم، لكن الله أباح لكم ذلك رأفة منكم. ولو شاء الله لأعنتكم، إن الله قوي عزيز، ها؟ عزيز حكيم، إن عزيز حكيم. لما جمع بين الاسمين العزيز والحكيم؟ قالوا إن الله عزيز في حكمه، عزيز لا يرد حكمه وحكمه نافذ، وهو حكيم لا يضع حكمه إلا حيث يقول تكون المصلحة، عزيز حكيم. ثم قال الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. أنا قبل أنا بسأل الحين، هذا هو آخر درس؟ إيه إلا المسجد نفسه من برا وقف. لا هو قال يعني في اختيار، لا الدروس السابقة وقفت ولا ماشي؟ أنا بس على أنا على أنا على برنامج المسجد. على كل حال يقول الله عز وجل، شوف آخر درسنا بس نختم الآية، يقول الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنوا، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. هذه الآية فيها دلالة على تحريم نكاح المشركات. والمشركات هنا هل يشمل الكتابيات؟ اختلف العلماء، فقال بعض العلماء إنها تشمل الكتابيات لأن الكتابيات مشركة، واليهود يقولون عزير بن الله، والنصارى يقولون المسيح ابن الله، هذا هو الشرك. ولهذا ورد عن ابن عمر النهي عن هذا، ورد عن غيره من الصحابة. وقال بعض العلماء إنها لا تشمل الكتابيات، لا تشملها اختلفوا الذين قالوا لا تشمل الكتابيات، قال بعضهم الآية تدل على الكتابيات لكن آية المائدة خصصت جواز نكاح الكتابيات، وقال بعض العلماء إنها لا تشمل أصلا الكتابيات. لما؟ قال لأن أصل دين الكتاب والتوحيد، لكن هم حرفوا. فالشرك هنا يطلق على أن المشرك الذي يشرك بالله في أصل دينه، ولذلك الله ما أطلق على الكتاب ولا في آية واحدة أنهم مشركين، إنما قال سبحانه وتعالى عما يشركون بالفعل، لكن ما أطلق الاسم عليه، أطلق الفعل لكن ما أطلق الاسم. والله يقول إن المؤمنين إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والذين أشركوا، وفرق بين المشرك وبين أهل الكتاب، وهذا هو الصواب. فأن أهل الكتاب لا يدخلون في هذه الآية أصلا. ودلالة آية المائدة واضحة وصريحة أنه يجوز نكاح الكتابية. طيب، قال الله عز وجل ولا تنكح المشركات حتى يؤمنن. إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم. هذا المشركون، هذا ما غيره، المشركون اللي هم أنهم كفار، الكفار هذا دليل لنا. هذا شيء آخر، لا نتكلم. ها، على كل حال، على كل حال، أيا ما كان

فاستقبلهما هدية لبن أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث على إثرهما بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم ثم سقاهما فعرف أنه لم يجب عليهما في نفسه وإنما هو كاره لهما هذا السؤال لأنه الله حرم هذا الشيء فإذا حرمه الله يقف الإنسان عند الحد المحدود ولهذا كان من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنهم يعرفون كراهات وجهه ويعرفون رضاه وغضبه من وجهه كانوا من أعظم الخلق وأبرهم وأرشدهم ينظرون ماذا يريد من تعابير وجه الله عليه وسلم وماذا يغضبه كانوا يخفضون أصواتهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يفدونه بآبائهم وأمهاتهم لم يكونوا كما قال الله عز وجل اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدة لا هؤلاء هم خير الناس ولذلك أنت تعجب إذا رأيت مثل هذه الأحاديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شيء يسكت أو يعرفون الكراهة لوجهه يا أخي أي تعامل هذا أي تعامل من المربي وأي متعامل من المربع هذا الذي يتربى على يده حتى أنه ما يحتاج يقول له وينهره لما صنعت هذا أو لما تقول هذا الكلام يسكت ويعرفون الكراهة بوجهه أمنتم بالله هؤلاء هذا التعامل أرقى تعامل يمكن أن يكون بين أشخاص أو بين قائد معلم وبين طلاب هذه خلق عظيمة لو يعني نستفيد منها ونتعلم هذا شيء هائل من الأخلاق قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية ويسألونك عن المحيض يقول هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن على كل حال أنتم تبون نكمل ولا الأسبوع القادم نكمل هالآية القادم والله الآية دي فيها أحكام طويلة نبي ناخذها بالإجمال فإذا كنتم تبون الدرس القادم لأن فيها أحكام ما نقدر ها؟ فالرأي لكم إذا كنتم تقول نكمل نكملها وأيضا نكمل آيات الإله وفيها أحكام نكون إن شاء الله نستفيد ننتهي على موقف يعني نرتضيه نكمل الدرس القادم طيب إذا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه العبد المسلم ما أخذ التعميم في الآية اللي هو الأمة المشركة بعد كده كرر العبد المشرك لا والأمة المؤمنة الأمة المؤمنة هي خذها بعد كده قال العبد المؤمن ليه ما خدش على التعميم الأمة المعمم يكفي يعني عن ذكر أي يعني أيوة كانت تأخذ التعميم هي فصلت زي ما فصلت غض البصر برضو فيها هذا الأهمية هذا مثلا أكيد الأهمية يعني هذا يدل على المبالغة في النهي هذا حتى يؤكد ولا عبد تكرار لا واللام هنا Thank you. عند الباب. طيب خلاص ما كنا بس